قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت ولا يصدنك ولا يصدنك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لم يقع منه التنديد بالدلع. نعم. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير من منهاجهم. وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الآية كما عرفتم أهل الزيغ يتخذون منها طعنا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم إذا ثبت الطعن لم يصح أن يكون رسولا، لكن نقول إنه لا يلزم من قول إن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا ولا أن يكون واقعا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يلزم. لكن إن فرض أن يكون فاسأل. ولهذا فرق العلماء بين إن وإذا، وكلاهما شرطيتان. قالوا إذا تفيد الوقوع، وإن لا تفيده بل قد تأتي في أمحل المحال. ألا ترى إلى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم من هذا أن يتخذ الله ولدا؟ لا يلزم، ولا يمكن أن الله يتخذ ولدا لقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن ما معنى الآية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ معناها إن فرض أن له ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد فلا أنكره، لكن هذا أمر غير ممكن. وإذا كان غير ممكن، يعني إذا امتنع الشرط امتنع المشروط، في قول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهله وصار القار كاللبن الحليب. ومعلوم أن الغراب لا يشيء، وأن القار الأسود لا يكون كاللبن الأبيض. فكذلك هنا، يعني على فرض أن له ولدا فأنا أول من يعبد هذا الولد لأنه ولد الله جزء منه، ولكن هذا مستحيل. طيب، هذا القول هو أحسن الأقوال ولا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تمحل. وقيل إن نافية، والمعنى قل ما كان للرحمن ولدا، لأن إن تأتي بمعنى النفي. وهي كثيرة في القرآن، فيقول ما كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين، يشكل وجه ارتباطها في الجملة التي قبلها. ما هي المناسبة أن نقول ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هذه لا يمكن إلا إذا أولنا العابدين بمعنى المؤمنين. ما كان للرحمن ولد فأنا أول المؤمنين بذلك، أي بأنه لا ولد له، وتكون العبادة مطلقة على إيش؟ على الإيمان بجامع الذل في كل منهما، جامع الذل في كل منهما. فهذان قولان هما أشهر الأقوال في هذه الآية، وهي من أعوص آيات القرآن الكريم. طيب، يقول الملحد: سلمنا ما ذكرت في قوله يقول إن كان للرحمن ولد، وأنه لا يلزم من هذا الشرط وقوع المشروع، لكن ماذا تقول فلا تكوننا من المنكرين؟ أجاب عنه المؤلف بقوله: ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من المنكرين أن يكون الانتراء واقعا من الرسول، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى إلى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شيء. فالنهي عن الشيء لا يلزم منه وقوع الشيء، ولا جواز وقوع الشيء أيضا. انظر: ولا يصدنك عن آية الله بعد إذ أنزلت إليك. هذا نهي عن الصد، فهل هذا يعني أن الصد واقع؟ الأخ لا يلزم. وهل يلزم أن يجوز؟ لا يلزم، لا يلزم أنه جائز أن يصدوه، بل ولا يمكن أن يصدوه، لأن الله تعالى قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لولا أن ثبتناك، إذن الرسول مثبت، لا يمكن أن يصده هؤلاء. وعلى هذا فلا يلزم من النهي عن كونه من المنكرين أن يقع منه الانكراء أو أن يجوز عليه الانكراء، كما أن قوله ولا تكون من المشركين لازم منها إيش؟ وقوع الشرك، ولا جواز وقوع الشرك من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن ما الغرض وما الفائدة أن يوجه النهي إلى من لا يمكن أن يقع منه ما نهي عنه؟ استمع الجواب: والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم. على حد قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جار. يعني ما هو الرسول وليمتري أو يشرك، لكن التنديد بهؤلاء الذين امتروا وشكوا وأشركوا. نعم.